الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نرى أناسا يدافعون عن صنيع داعش في حرق الطيار الأردني، وربما في غير ذلك من الأعمال الإجرامية التي يقوم بها من ذبح أو قتل جماعي، ويذهبون ويتلمسون الشبه لصنيعه ذلك. ولا يجوز الرضا بصنيع الخوارج، فإنهم كلاب النار، ولا يفرحوا بأعمالهم، فضررهم على الإسلام أعظم من نفعهم، بل لا نفع للإسلام من ورائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وإن قتلوا بعض من قتلوا ربما لا يجوز لهم ذلك، لأنهم يخالفون شرع الله، وخرجوا على جماعة المسلمين، واستباحوا الدماء والأعراض. ويذهب بعضهم ويقول: علي بن أبي طالب حرق. علي بن أبي طالب أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فليتق امرئ في نفسه من الدفاع عن داعش أو عن غير داعش، ما بال هؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. والذي يظهر والله أعلم أن سبب ذلك الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأثر بالحزبيين وبالحماس الفارق وبالدعايات التي تأتي من قبل هذا الصنف. قد قال الصنف الأول إن الحكم إلا لله، لما قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، فلا تدافعوا عن المبطلين، ولا تفرحوا بالأعمال المخالفة لدين رب العالمين، وإن كانت في أعدائكم أو في أنفسكم أو في غيركم، لا يفرح بما خالف شرع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أسباب الدمار والخزي والعار في الدنيا والآخرة. وداعش دسيسة غربية، دسيسة صليبية، نقول هذا عرفه من عرفه، وجهله من جهله، وسيعلم الذين ظلموا أي انقلب ينقلبون. والحمد لله رب العالمين.